هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ لا، لك أن تقرأ الفاتحة، لأنه يتيسر أن تقرأ هذا السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت أو لا يتيسر لك تقرأها ثم تنصت تقول لي فاتحة لعلكم تقرأون خلف إمامكم. قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا تمكنت من قراءتها في هذا السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنصت. لكن من نسيها لأن أمين أو جهل حكمها أو جاء اليوم راكع كذبه الركعة والحمد لله، الحمد لله، لأنها الحق المأموم أسهل بخلاف الإمام والمنفرد لأنه حكم الحق هنا. أما الحق المأموم تجده على أنها كل الحق المأموم ما شاء الله، والصحيح أنها واجبة في الحق المأموم. لكن إذا نسي أو جهل فقطت عنه، أو جاء الإمام راكع ما أمكنها قراءتها أجاءته الركعة، لهذه ذكر الذي جاء والنبي راكع فرفع بنا الصف ثم دخل الصف فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.